بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فما زلنا في هذا الباب الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. أورد المؤلف رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث تحت هذا الباب، واحدا تلو الأخرى، وكلها تدل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الزهد في هذه الدنيا، وما كانوا عليه من شظف العيش. وهنا أورد المؤلف رحمه الله تعالى عن خالد بن عمر العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرا على البصرة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء. يعني يدل ذلك على قرب نهاية هذه الدنيا، فإن نهايتها قريبة، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، لم يبق منها إلا شيء قليل، شيء يسير. هي الدنيا كلها لا تساوي شيئا، كلها شيء قليل، متاع الدنيا قليل، والآخرة خير لمن اتقى. الدنيا كلها كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها قطرة ماء. هذه الدنيا بأسرها لا تساوي شيئا، وهذا ينبههم ويقول له إنه لم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها. هذه الدنيا على ما نرى من سعتها هي ضيقة، وعلى ما نرى من كثرتها فهي قليل، وعلى ما نرى من طولها فهي قصيرة. هذه الدنيا سننتقل منها إلى دار أخرى، هذه الدار هي أوسع من ذلك كله. قال: وإنكم منتقلون من هذه الدنيا، منها إلى دار لا زوال لها، إلى جنة عرضها السماوات والأرض. من فاز بها فاز بكل خير، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذه الدنيا مزرعة للآخرة، وهي ممر مالي وللدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم ذهب وتركها، ثم ذهب وترك هذه الدنيا بملاذها وما فيها. يقول: فانتقلوا بخير ما يحضرنكم. انتقلوا من هذه الدنيا بعمل صالح يحبه الله ويرضاه ويجزي عبده عليه جنة عرضها السماوات والأرض. فإنه قد ذكر لنا الآن، يبين لهم عظم ما في الآخرة، ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا والله لتملأن. أفعجبتم؟ يقول الحجر يلقى من شفير جهنم، من طرفها، من أعلاها، فيهوي فيها 70 خريفا 70 عاما 70 عاما وهو يسقط. لو ألقيت حجارة من السماء لوقعت في وقت يسير، فكيف هذه؟ كم 70 عاما وإذا ألقي شيء من أعلى كانت سرعته أعلى ما يكون. وهذه يهوي فيها كما قال هنا 70 عاما 70 عاما لا يدرك لها قعرا، لا يدرك نهايتها. هذا أمر مهول. وين هذه الدنيا؟ كم مئات الكيلومترات، بل آلاف، بل آلاف الآلاف. فيقول: أفعجبتم من ذلك؟ ولقد ذكر لنا. هذا يبين لهم الفرق بين الدنيا وبين الآخرة، سواء كان من العذاب أو من النعيم. يقول: ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما ما بين المصراعين، الباب، مسيرة 40 عاما، ليس مسيرة 40 يوما. يعني إذا كانت كما يقال بين المدينة ومكة مسيرة 8 أيام 8 أيام، يعني 40 يوما فقط، 5 أضعاف المسافة بين مكة والمدينة، فكيف 40 سنة؟ ليس 40 شهرا، 40 عاما. وللآخرة خير لك من الأولى، الآخرة خير وأعظم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يلج من هذه الأبواب، أبواب الجنة. يقول: ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما وليأتين عليها يوم، وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. يأتين عليه يوم مسيرة 40 عاما، هذا باب واحد من الأبواب، من أبواب الجنة 8. يأتي عليه يوم وهو كضيض من الزحام، ويدلك على كثرة الذين يدخلون الجنة. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم منهم. وهو كضيض من الزحام. يقول ثم يقول: ولقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، ما يجدون طعاما مع رسول الله وهم أصحاب رسول الله، مع أفضل الخلق وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما لنا إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، يعني صار فيها قرحة أو شيء من هذا، يقول فالتقطت بردة، بردة وجدها فالتقطها، فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار. يتكلم لأنه كان أميرا على البصرة، عتبة بن غزوان كان أميرا على البصرة، فيقول ما مضت الأيام إلا وتغيرت الأحوال، وإني أعوذ بالله، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. لأن هذا يأتي من الكبر، أن يكون الإنسان عظيما عند نفسه ويتعاظم على الناس وهو صغير عند الله. فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انظر كيف كان حالهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا، قالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مرت أحاديث كثيرة في حاله صلى الله عليه وسلم وما كان فيه من زهد في الدنيا وما كان فيه من قلة ذات اليد، صلوات ربي وسلامه عليه. أخرجت لهم كساء وإزار غليظ، يعني ليس بالنوع اللين أو بالغليظ، قالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله. سعد بن أبي وقاص أول من رمى بسهم في سبيل الله. ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق حبلة وهذا السمر، حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط. متفق عليه، يعني كانوا يأكلون من ورق الشجر ومن الحبلة وهو السمر، يأكلون من هذه الأشياء ولا يجدون طعاما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. متفق عليه، أي ما يسد الرمق. الرسول صلى الله عليه وسلم ما طلب أن تكون له كنوز الدنيا، ولو شاء لكانت له، ولو أراد ذلك لكانت له صلى الله عليه وسلم، لكنه كان يقول في دعائه ما يقول اللهم أعطني مالا يرثه أبنائي وأبناء أبنائي، لا، يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني كفافا يسد الرمق وكفى. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في وجهي وما في نفسي، ثم قال أبا هر؟ قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق، ومضى فاتبعته، فدخل فاستأذن، فأذن لي فدخلت، فوجد لبنا في قدح، فقال من أين هذا اللبن؟ قالوا أهداه لك فلان أو فلانة. قال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله. قال الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد، وكان إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. فساءني ذلك فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا أمرني فكنت أن أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد، فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال خذ فأعطهم. قال فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الآخر فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم، فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم. فقال أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال بقيت أنا وأنت. قال صدقت يا رسول الله. قال اقعد فاشرب. فقعدت فشربت. فقال اشرب فشربت، فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال فأرني، فأعطيته القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضلة. رواه البخاري. هذا الحديث فيه عدة فوائد. أولا، الفائدة الأولى ما كان يهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني ما فيه من الإحسان إلى أهل الصفة هم الفقراء والمساكين الذين لا يجدون طعاما ولا مأوى إلا في المسجد، والصفة هو مكان خصص لهم في آخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لهم بيوت وليس عندهم طعام، أناس فقراء. وفيه ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من البركة في هذا الطعام، في هذا اللبن، حيث شرب النبي صلى الله عليه وسلم، شرب أهل الصفة جميعا من هذا اللبن حتى رووا جميعا، ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة ثم شرب هو. وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم حيث لم يبدأ بنفسه، وإنما كان آخر القوم صلوات ربي وسلامه عليه. فيقول في الحديث هنا والله الذي لا إله إلا هو، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع. وهذه لا تصل إلا في حالة لا يجد الإنسان فيها شيئا، يعني بمعنى أنه يضغط على بطنه من الجوع لا يجد شيئا، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. وهذا كما حصل مع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في حفر الخندق، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني. انظر إلى خلقه صلى الله عليه وسلم، عرف أنه محتاج وأنه جوعان إلى آخره، وعرف ما في وجهي وما في نفسي. ثم قال أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، يعني يا أبا هريرة، قلت لبيك يا رسول الله. قال الحق ومضى فاتبعته، الحق بي. يقول فمشيت خلفه فدخل فاستأذن فأذن لي فدخلت. وفي حتى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الحديث قد يرون الهلال ثم الهلال ثم الهلال، وما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، ليس عندهم شيء. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. كان يهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، ليس لهم، لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد. وكان إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، لأن الصدقة لا يأكلها النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. فساءني ذلك، فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ يعني أبو هريرة كان جوعان وهذا اللبن قليل، وكيف يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ادع أهل الصفة؟ ماذا يكفي؟ ولا يكفي قطرة لواحد منهم، هذا بحسب واقع اللبن. يقول: كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا وأمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. إذا أعطيتهم من هذا اللبن ماذا بقي لي وأنا أحق به؟ أول من جاء إلى رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الأحق الأولى بي أن أشرب أولا ثم يشربونهم إن بقي شيء، ولن يكفي له وحده فضلا عن جماعتهم. يقول: ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد، ما دام أمرني قال ادعهم لا بد أن أمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا، فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعط. هذا اختبار آخر، خذ ما في هذا الإناء وأعطهم جميعا. ماذا يأخذ؟ كل واحد قطرة؟ هكذا يتصور أبو هريرة. قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، وقد روي القوم كلهم شربوا من هذا الإناء. دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة فبارك الله فيه، يبارك له في القليل صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا من معجزاته ومن كراماته صلى الله عليه وسلم. فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم، نظر إليه فتبسم كأنه يقول له يعني أنسيتك، أو يقول له اقتنعت أن هذا القدح يكفي الجميع؟ فنظر لي فتبسم فقال: أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. وما أعظم هذه الكلمة، الذي يقول بقيت أنا وأنت الرسول صلى الله عليه وسلم يقوله لأبي هريرة: بقيت أنا وأنت، شرب القوم جميعا ولم يبق إلا أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت، فقال: اشرب فشربت. فما زال يقول ذلك كأنه عرف الذي في نفسه صلى الله عليه وسلم، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. شرب حتى روي، حتى روي، يقول: لا أجد له، ما أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله تعالى وسمى صلى الله عليه وسلم وشرب الفضلة. رواه البخاري، دلك على تواضعه صلى الله عليه وسلم، ما قال أنا النبي أنا المقدم في هذا الأمر، وإنما أطعم الفقراء أولا ثم شرب هو آخر القوم صلوات ربي وسلامه عليه. وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون، وما بي من جنون وما بي إلا الجوع. رواه البخاري. نعم، انظر إلى الحال التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يسقط من الجوع حتى أن الناس لا يعرفون لماذا يسقط هذا، يقول ربما يكون مجنون يصرع، يقول وما بي من جنون إلا الجوع. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير، متفق عليه. الدرع الذي كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب يتحصن به، درع عند يهودي، درعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير، أخذها النبي صلى الله عليه وسلم، والرهن مشروع، هو أن تضع عند من تستدين منه مالا عين، تقول إن أوفيتك في دينك وإلا تبيع هذه وتستوفي منها. ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد سمعته يقول ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى، وإنهم لتسعة أبيات، رواه البخاري. يعني أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة. الإهالة هي الشحم المذاب، شحم مذاب. نعم. سنخة يعني متغيرة ريحتها، مثل ما يقال زنخة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم، منها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته، رواه البخاري. هذا حالهم، حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كانوا، ولكنهم اكتسوا بالتقوى، ولباس التقوى ذلك خير، لباس التقوى والإيمان، فكانوا من عباد الله عز وجل المتقين، مع ما هم فيه من حال وما هم فيه من جوع. ولهذا تقدم ذكرهم، يقول منهم رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، ما يلبس، ليس على شيء في أعلى جسده، إما إزار يلبسه على أسفل جسده، أو رداء يلفه على جسمه ثم يربطه في عنقه حتى لا تنكشف العورة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه ليف، رواه البخاري. من أدم حشوه ليف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده فراش لين كما مر معنا سابقا، وإنما فراش خشن فيه ليف يجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل من الأنصار فسلم عليه، ثم أدبر الأنصاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخ الأنصار كيف أخي سعد بن عبادة؟ قال صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن بضعة عشر ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص نمشي في تلك السباخ، حتى جئناه فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه، رواه مسلم. نعم. يعني هذا تصوير واقعي لحال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، حتى كأننا نراهم. وهذا ابن عمر الذي يحكي هذا يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل من الأنصار فسلم عليه، ثم أدبر، فقال صلى الله عليه وسلم يا أخ الأنصار كيف أخي سعد بن عبادة؟ قال صالح، يعني بخير. فقال صلى الله عليه وسلم من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن 12 ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس شيء على رؤوسهم ولا قمص نمشي في تلك السباخ،